وهذا من كلام الظاهر من كلام بعض العلماء قد قالوا له ان الرسول امر بالتقصير والتقصير اطلع منه نحوها يعني اطراف الشعر هذا ما انت معنى التقصير اطراف الشعر للرجل والمراه جميعا اما الرجل يزداد بالحق الحق افضل الحق اما هي راسها زينه لها فالواجب ان تقصير قد يكفيها التقصير وليس لها الحق ولكن ما هو قدر ما يحصل اليه قدر مثال شيء خفيف يعني من لم يبعد لزور الطائره على ارض المطار جدا ولم يسمع النداء للنقاط فاذا بالطائره تنزل على ارض المطار والبها لغزته يعني عن النداء ما رايت فيها حصلت من تقريبا عليه جميل بحث مكان البقره بس لم يسمع النداء ولو لا ما عليه اسم يعني ما سمع لكن عليه ترك الواجب ولو وصل الراجح يا شيخ بنفس الراجح كما قلت رايك بعض المثل اذا وكل بيد حاله راجح لو ذهب الى رابغ احسن يكفي يقول لو ذهب الى رابغ يكفي النقاط للجنه يقول رابغ اسهل لي رابغ هو وجب عليه على قبل ان يقاتل اللجان او وجب عليه من جهه النقاط والرسول قال هن لهن ولما اتى عليهم وغيرهم من اراد الحج وهو اتى على هذا النقاط نعم من له عذر ترى يجوز ان يجمع الرمي عذر شرعي لا لا حرام ان شاء الله مريض وخر الحج عشر مع السنه عشر لا باس مثل ما عذر الرعاه وصل اليك ما يفعل بعض الحجاج يعني اللي اصلا خارج المملكه يوكلون الشر اليك ويذهبون الى بلدهم ما يجوز هذا الواجب البقاء حتى يكمل حتى يوم الجمعة يوم الثاني عشر ويتعجل من المطاف من تعجل في يومين ما بأحلام ولا تعجل في يومين لا يتعجل قبل اليومين قال الحافظ ابن القيم رحمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السؤفس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي يطاب فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحفظ ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك إلا النزول باللفظة وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان الحمد لله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا حديث سراء بن ثبهان ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس وقال إن هذا أوسط أيام الآيس هذا أوسط أيام التشريق معنى أوسط يعني أفضلها وهو يوم الحادي عشر فيحتمل أنه الثاني عشر من الوسطية التي هي بين شيئين بين الحادي عشر والثالث عشر ولكن الأول أظهر وأنه من باب الفضل هو أولها واللي يلي يوم العيد والرؤوس رؤوس الذبائح التي يحكم العيد، لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون وتبقى الرؤوس تبقى اليوم الحادي عشر، رؤوس الإبل والبقر والغنم التي ذبحت. والمقصود أن خاطبهم ببيان بقية أحكام الحج، أحكام الرمي، أحكام المناسك في أيام منى، ويدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التحريق ببيان أحكام النفر من منى، بقية أحكام الرمي، طواف الوداع، هما قد يحتاجه الحجاج يسألون عنه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها طواف البيت وبين الصلاة يكفيك لحجك وراسك. كان رضي الله عنها قد أخرجت العبرة بقية النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بها الحيض عند قرب مكة في سرف، فمنعها الحيض من تطوف، فلما طهر قال يا سلم عليه وسلم اغتسلي واحرمي بالحج واهلي ويكفي حجك لحجك والعمره. فصارت قارنه بعدما كانت متمتعه قد خرج حجها وهو بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت قارنه وقال لها طواف البيت وبين الصلاه من عباد الحج يكفيك لحجك وامرتك. وهكذا جاء في الصحيح عن جابر النبي قال لعائشة هذا الكلام، وهكذا غيرها ممن أحرم بالحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك حصل عمرة وحج، وهكذا الذين أحرموا بالعمرة ثم أدخلوا على الحج لأنهم قارنون قارنون صار لهم حج عمرة قران. والوافد إلى مكة له ثلاث حالات، تارة يحرم العمرة في أشهر الحج فهذا يسمى متمتعا لكن قصده الحج، وتارة يحرم بالحج مفردا هذا الأفضل له يستحق العمرة يستحق العمرة فيطوف ويسعى ويقصد ويتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي، وتارة يعني حاجة ثالثة يحرم بالحج عمرة جميعا كذلك يسحب لها يطوف ويسعى ويقصد ويتحلل إلا إن كان معهم هدي. هذا هو أفضل الحق الوافدين لمكة في أشهر الحج للحج. أما من كان معهم هدي فإنه لا يحل، كان يحرم بحج تبقى على حج، حرم بعمرة يضم له الحج، يدخل الحج على عمرة في القارن ما دام قد ساق الهدي، فإذا نحر يوم إذا تحل يوم النحر تحلل من إحرام. مثلها النفساء كزوجة الصديق حينها رضي الله عنها ولدت في ميقات محمد بن أبي بكر حجت وهي نفساء في مثل الحيض، تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف لحجها، وإن كانت قارنه ستسال لحجها وقرانها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن السنة يوم النهر أن تكون الصلاة الظهر العصر في مكة، إذا نفر يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ينفق قبل الظهر قبل الصلاة يصلي في نطح أو في بيته ذاك ذلك اليوم، لأن الرسول نفر يوم الثالث عشر وصلى بنطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى الله في المسجد الحرام ثم نفر الى ملء المدينه عليه الصلاه والسلام. هذا هو الاخوان من التيسر. كانت عائشه رضي الله عنها تقول هذا ليس بسنه انما هو منزل نزله لان كان اسمح لخروج، وهكذا جاء ابن عباس هذا معنى. والمعروف الله عن الصديق وعمر رضي الله عنهما النزول الابطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاصل في اعماله تعبد، فإذا انصرف البناء في المثال عشر فالأفضل أن تكون صلاة الظهر العصر في مكة لا يصليها في ميناء، ينتقل من ميناء إلى مكة سواء في الأبطح أو في غير الأبطح، في أسر الأبطح فلا بأس ولا في منزله ولا في أي مكان، صلي الظهر منزله له وإن كان عند جماعة صلي يقصد مسجد الجماعة لا يصلي وحده، وإن كان الجماعة صلى في منزلهم ما منزل الأبطة من غيره فصلوا منزلهم كما نزل النبي في الأبطة كان يصلي في الأبطة عليه الصلاة والسلام. هذه العباس أمر الناس يكون آخرهم عن البيت، هذا هو الواجب عند النهاية من الحج يطوف الوداع صلاة أشواط فقط ما في سعي يسمى طواف الوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالناس الفجر يوم 14 ثم طاف طواف الوداع ثم خرج يسمى حيث يوم 14. وهذا الطواف لا لسنا فيه رمل، هكذا طواف الإكرام ليس رمل، الرمل في طواف القدوم. ولهذا قال حين الناس لم يهمل في سبيل الأفضل، والرمل المسارعة في الخطى مع الخبب تقارب بين الخطى يعني فوق المشي دون الركب خلفهم، هذه طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة وطواف المستحب طواف الوداع ما في رمل، ليس في المشي العادة. وعليه أن يطوف الوداع قبل أن يخرج، وإن كان طواف الإفاضة عليه طواف عند الخروج أجزأ عن الوداع. والمقصود أن يكون آخر عهد بذلك، فإن طافهما كان أكمل طابين عنها وهم طافهم لبعضكم أكمل وأكثر عبرا. حديث الأخير حديث من الزبير النبي قال صلاة ما في هذا خير من ألف صلاة ما سوى إلا المسجد الحرام، فصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بمئة صلاة. هل لها صلاة المسجد هذا بألف صلاة وصلاة المسجد الحرام من مئة ألف صلاة؟ هذا فضل عظيم في المسجد الحرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سوى يعني في ضعف، وصلاة المسجد الحرام خير من مئة ألف، هذا فضل عظيم في صلاة المسجد الحرام. أما بقية الأعمال بالفكر الصوم صدق ما زكلا وضعف محدودة تضاعف لك الله أعلم العدد، إنما ثبت هذا في الصلاة وجاء في الصوم بحديث ضعيف تضاعف 100,000 لا تضاعف حديث ضعيف، فالأعمال شيء تضاعف من الكهف لا يعلم عنه مضاعفه ولا ضعف. أما الصلاة فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 هذا فضل من الله وذل الكرم سبحانه وتعالى في هذا البلد الأمين، هذا يدل على فضل الإقامة في هذا المسجد في مكة لهذا الخير العظيم وضعف الصلاة وضعف الأعمال الصالحة لمن تحفظ وابتعد عن السيئات وحجرها، فله خير عظيم في إقامة مكة لهذا الخير العظيم. لكن سيئاتها أيضا عظيمة وخطيرة وتضاعف من جهة الإثم لا من جهة العدد، قال تعالى ومن يريد فيه بإلحاد مليون يغفر على بذلك مجرد الإرادة جميل عالم نسأل الله العافية والسلام. صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام المسجد النبوي سواء كان فريضة أو نفلة صلى الله عليه وسلم نعم الحديث نعم يوم الرؤوس ورؤوس الجبل يوم العيد يحتمل الله اليوم الثاني وأنها رؤوس العيد ورؤوس الحادي عشر. نعم كان كتب في نفسه شهرا، هل الأفضل في حقه يعني يصلي في الشقة أم يصلي في الحرام؟ يقول صلاة الله في بيته أفضل من مكتوبة، هل على إطلاقه؟ أم هذا خاص من إن كان ساكنا؟ الأفضل في حقه يعني في رمضان يصلي في الشهر، الأفضل في حقه أن يتطوع في رمضان في المسجد الحرام وخلال المسجد النبوي، ولا يقصدون حتى المرأة الأفضل في حقها تصلي في الحرام. لا أفضل في بيته صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في المدينة الآخر والصلاة المرء في بيته ثم خلقهم بعض الليالي في رمضان ترك ثم قال افضل ثلاث مرات الوتر المكه يعمر الوتر والتراويح وغيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اخشى ان يفرض عليكم خاف ان تفرض عليكم صلاه الليل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس صلى عليهم التراويح خاف يضيء لان الفرض امن لما توفي صلاه امن الفرض. وكان صلى من عده ليالي كان يصلوا في نفس الاوزاع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها في طلب الفضل وفي العشر الاخيره طلب الليل فقط. التطوعات المطلقه كلها في البيت افضل في البيت حتى لو كان شقه ليست له. نعم الا ما شرع له الجماعه كالتراويح التراويح صلاه الكسوف صلاه الاستسقاء هل صلى في المساجد او في المصلى؟ طاق لي فاضل من اخره لي الى يوم الخامس عشر هل عليه دم؟ طاق لي فاضل لا لا في اخر حتى ولو في المحرم ما عليه. لكن بعض العلماء قال الاخر عن الحجه يعني لو كان حلال فيه لكن يقول ضعيف. الا ان المسارعه افضل واللي شارع مثل ايام الحج ثم سارع به هو افضل. لكن لو اخر طواف الاثاره شوي بعد فلا طواف الا في المحرم او في الصبر ولا اتى اهله ولا فاشله لا شيء. ورقته نفس برقته قرأت في 500 صلاه صحيح لا أعلم مثل هذا لا أعلم مثل ذاته الله أنت من أخر طواف الإفاضة عسى الله أنت إلى مع الوداع كيف يطبق سنة الرمي؟ رافض أخر طواف الإفاضة مع الوداع لا في رمي طواف الإفاضة لن يرمي الفصل لا في رمي الرمي في طواف القدوم فقط؟ أبدا الرمي في طواف القدوم خاصة والإطباع في طواف القدوم خاصة. أما طواف الإفاضة والوداع والطوافات السنة كلها ما فيها رمي ولا فيها اطباع يكون الرجع على كتفيه إلا طواف القدوم خاصة يطلع إلى المسلم وسط الطائف الأيمن وأطرافها على العاتق الأيسر ويرمز له في أسواق الطائف خاصة طواف القدوم. وإذا لم يتطوف القدم أحسن صار اسمه تكون عروة المواجهة هل قدومه يكون هو طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ القدوم لما فرعنا حج نزل إلى الحرام في الحرام صار طواف الإفاضة هو هو طواف القدوم كان على هذا وهذا يرمل ويصطبع يكون في حقه الرمل والابتداء. نعم هذا اول طواف بعد ما قدم الله سبحانه وتعالى ثم طواف القدوم ثم طواف الاحرام. نعم الله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام او اثنين الحرم يشمل الحرم كله كل الحرم كله يسمى نفسه الحرم ثم المدينه لا المدينه تسمى في المدينه فقط. نعم إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف الإفاضة وقاس على التحلل بالإحصار ما عندها أحد يعني ما عندها أحد خاف فوات الرفقة ما عندها أحد لو عندها حتى الطوف نعم ما عندها توقع عندها حتى الطوف لا ما عندها أحد وضع واحد عندها تحفظ وتطوف بالضرورة كما يختار في رسالة المثنية عند الضرورة وإن أمكن تذهب معهم المتعود هذا أحوال فرد من خلاف الأكثر. يقول صلى الله عليه وسلم أحادثة نهي لما قال إنها الحارث صلية فلما قال إنها قد طاف طاف الجار قال خذها إن تيسر طاعها فهو أحوط أو عودتها أما إن ضده اضطرت فإنها تطوف على حالها حفظوا تطوف على حالها من الضرورة. المحسن لها أحسن من أخرى الحجة هي عدة عمال الحج الرجل لها لا لا أكثر من بعيد لأن هذا المحسن معنى يطع عليها حجة معنى ما حجت معنى بقي حجها معلق ما يعطوها في هذه الرصة وعادته لأنها مضطرة حجها سمع هذا على هذا قول أنها مضطرة مثل أنها في الطهارة أحسن الله إليك. يقال إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد صلاة التراويح ما قام سنتين بعد ما صلى التراويح وكذلك عمر تسع سنين مفروض أهل الردة عمر رضي الله تعالى ثم تسع سنين ثم لما رآهم عمر رضي الله عنه جعل نفسي كما كانوا يعدون النبي بعد جمعتهم فجمعهم فاستقر على السبر في عهد عمر وعثمان وعلي فاستقر امر الصحابه عنه ثم الاخطاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم